وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤونة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه بساما متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأحببت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف على إكاف من ليف. فهذه هي صفة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتواضعين وهو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقيل: التواضع ألا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. وقال الجنيد: هو خفض الجناح ولين الجانب. وقال أبو يزيد البسطامي: هو ألا يرى لنفسه مقاما ولا حالا، ولا يرى في الخلق شرا منه. وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان، والعز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء من النار. ويذكر عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد، وفقيه صوفي يعني عابد، وغني متواضع، وفقير شاكر، وشريف سني. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. فرضي الله عنه وأرضاه. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير. وركب زيد بن ثابت مرة، فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه، فقال: ما هي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني يدك. فأخرج إليه فقبلها، فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم حللا، فبعث إلى معاذ حلة مثمنة فباعها واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم. فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها، فعاتبه معاذ. فقال عمر: لأنك بعت الأولى. فقال معاذ: وما عليك، ادفع لي نصيبي، وقد حلفت لأضربن بها رأسك. فقال عمر رضي الله عنه: رأسي بين يديك، وقد يرفق الشاب بالشيخ. ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه، فنزل فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم، وقال: اليد لهم، لأنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني، ونحن نجد أكثر منه. ويذكر أن أبا ذر رضي الله عنه عير بلالا رضي الله عنه بسواده، ثم ندم فألقى بنفسه فحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه، فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. ورأى محمد بن واسع ابنا له يمشي مشية منكرة، فقال: تدري بكم شريت أمك؟ بثلاثمائة درهم. وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله أنا وأنت تمشي هذه المشية. قال حمدون القصار: التواضع ألا ترى لأحد إلى نفسك حاجة، لا في الدين ولا في الدنيا. وقال إبراهيم بن أدهم: ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات، كنت في سفينة وفيها رجل مضحاك كان يقول: كنا في بلاد الترك فأخذ العلج هكذا وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر مني. والأخرى كنت عليلا في مسجد فدخل المؤذن وقال اخرج فلم أطق فأخذ برجلي وجرني إلى خارج. فإن هؤلاء لما تواضعوا لله جل وعلا رفعهم الله ورفع ذكرهم في عليين. وقال بعضهم رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف، ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئا فتعجبت منه، فقال إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه. وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عمر بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي فبيع الخاتم وأشبع به ألف بطن واتخذ خاتما بدرهمين واجعل فصه حديدا صينيا واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فهذا التواضع تواضع السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم وأن نكون مثلهم في هذه الأمور. فإن ضد التواضع هو الكبر والحرص على أن يظهر الإنسان وأن يظهر نفسه للخلق، فإن الكبر والحرص هما أول ذنب عصي الله به. فكان الكبر ذنب إبليس اللعين فآل أمره إلى ما آل إليه، وذنب آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه كان حريصا فكان عاقبته التوبة والهداية، وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار على الذنب، وذنب آدم أوجب له إضافته لنفسه والاعتراف به والاستغفار. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس، أما أهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله والمشرك يعبد الله وغيره، ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال تعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وقال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، وقال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وأخبر أن أهل الكبر والتعجب هم الذين طبع الله على قلوبهم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك. وكما أن من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره، ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه ويعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه الحق ودينه الحق والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه والله المستعان. فهذه صفة التكبر ولا يزال لنا حديث معها، عسى أن نلتقي في الحلقة القادمة والدرس القادم لنكمل ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة، صفة الأنبياء والصديقين والصالحين الذين أنعم الله عليهم. نسأل الله جل وعلا أن نكون معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.